بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. الحلقه قبل الاخيره، كل سنه طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم رمضان وصالح الاعمال، وندخل العيد كده وربنا راضي عننا ويسعدكم، وتكون السنه الجايه ببركه رمضان سنه سعاده ورحمه وخير. الحقيقه احنا متعودين كل سنه ان احنا بنختم اخر حلقتين بانوراما كده، ناخد لقطات من كل الحلقات، نعيش في الفكره كده بشكل مجمع، نشوف لقطات مختلفه في الختام. قبل بس ما ادخل في الختام، عايز اقول لكم ان البرنامج ده له تكمله ان شاء الله باذن الله العام القادم، هنكون الجزء الثاني المدينه. بقى احنا خلصنا كل ده مكه، السنه الجايه ان شاء الله بالكامل المدينه. تعالوا نفتكر احنا عملنا ايه السنه دي وايه اللقطات اللي عشنا معاها السنه دي. تعالوا نفتكر الحلقه الاولى واحنا بنقول هدف البرنامج اصلا ليه وبنعمله عشان ايه. تعالوا نتابع مع بعض. برنامج رمضان السنة دي اسمه نبي الرحمة والتسامح، هنحكي قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة السيرة النبوية تقدمت في 100 سنة الأخيرة للأسف يعني في أغلب الكتب والبرامج على إنها سيرة حربية عسكرية، النبي المحارب المقاتل، حروب انتصارات، ناس بتموت ناس بتنتصر. ما قدمناش النبي الإنسان، ما قدمناش النبي زي ما ربنا وصفه في القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طريقة تقديم السيرة بالطريقة دي خلت متطرفين كتير يشوفوا السيرة قتل وحروب ودماء، هم شافوها فهموها كده، وخلت عموم الناس اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقيين نفسهم في السيرة. عمرك فكرت إن حياتك موجودة وإن النبي موجود معاك في حياتك؟ أكيد عمرك ما فكرت. طب اسمع الآية دي، واعلموا أن فيكم رسول الله. إيه فينا رسول الله؟ إزاي فينا رسول الله والنبي سابنا من 1400 سنة؟ فيكم بسيرته، فيكم بأن اللي هتسمعوه في البرنامج ده هيجاوب على أسئلة كتيرة في حياتكم، اهتماماتكم، احتياجاتكم، أوجاعكم، همومكم، طموحاتكم. هتلاقي كأن السيرة بتاخدك من إيدك. والله يا جماعة وانتوا بتسمعوا السيرة كأن السيرة بتاخدك، كأن النبي واخدك من إيدك يقولك حل مشكلتك كده، واجه همك كده، حقق طموحك كده. ده هتلاقوه في البرنامج ده. شفنا مع بعض، لكن كمان كان في الثلاث حلقات اللي بعد المقدمة نسب النبي ومولد النبي وطفولة النبي وشباب النبي، كان في تركيز أكتر بشكل واضح جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم من حتى ما يبقى نبي يجمع ولا يفرق، حتى طريقته في التعامل مع المشاكل اللي كانت موجودة في مكة زي بناء الكعبة. يا ترى إحنا كمان بنجمع ولا بنفرق؟ تعالوا نفتكر المشاهد دي مع بعض ونشوفها مع بعض. يلا نبدأ. إزاي نبدأ؟ باسم النبي، اسم العيلة كلها. طبعا أنت حافظ أسماء مشاهير كتير، لكن يا ترى حافظ اسم نبيك اللي أنت منتمي إليه؟ اسمع يلا بقى، اكتب أو ركز معي. يا ريت يا جماعة يبقى معانا ورقة وقلم ونسجل، يعني نعمل كراسة اسمها السيرة النبوية، ما احنا هنعيش مع بعض 30 يوم. يلا: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وقصي من ولد عدنان ابن اسماعيل عليه السلام ابن سيدنا ابراهيم عليه السلام. يا عم ده كبير قوي. طب بلاش، طب خلاص نحفظ الاسم الرباعي بس، الاسم الرباعي: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. بس على الاقل تبقى حافظ دي. شفت ده اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ كده في الاسم في 3 انساب مهمين قوي: النبي نسبه الى قريش، والنبي نسبه إلى سيدنا إبراهيم، والنبي نسبه إلى سيدنا إسماعيل. النبي نسبه لقريش قوي ليه؟ أصل قصي جد النبي الكبير هو اللي جمع قريش. قريش كانت قبائل متفرقة، مين اللي جمع قريش بعد ما كانت في نزاع وتفرقة؟ جد النبي الكبير. وسيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، وسيدنا إسماعيل هو أبو العرب، هو اللي جمع قبائل الجزيرة. فالنبي نسبه لسيدنا إسماعيل كأنه بيقول للعرب: جدي اللي جمعكم، إزاي يجمعكم وأنا أفرقكم؟ نسبه حيوديه إن هو دايما يجمع قريش ويجمع العرب. وبعدين جده الكبير إبراهيم النسب الثالث، سيدنا إبراهيم ده أبو الأنبياء كلهم، موسى وعيسى وسليمان ويوسف ويعقوب، أنا أخواتي الأنبياء، إزاي أحمل الغل والكراهية لأتباع الأنبياء الأخرى؟ كأن نسبه هيخليه دايما يرحم ويتعايش أتباع الأنبياء الأخرى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشهد بناء الكعبة، حصل سيل في مكة قبل ما النبي طبعا يبقى نبي، كل ده في شباب النبي، حصل سيل اتصدعت جدران الكعبة، فقريش قررت انها لازم تعيد بناء الكعبة. طبعا إعادة بناء الكعبة ده لازم كل القبائل تشارك فيه، لان ده شرف كبير جدا لكل قبيلة، يعني اسمها وشرفها، ومش هيشارك حد من الشباب الصغيرين، لا ده قائد القبيلة بنفسه هو اللي يحط الحجارة، ده يعني دي حاجة مهمة جدا ليهم. حطوا كل الحجارة، اتبنت الكعبة، فضل الحجر الأسود. حصلت خناقة، مين اللي يحط الحجر الأسود مكانه؟ بدأوا يطلعوا سلاح، حطوا ايديهم في الدماء، يعني ايه هحارب لغاية ما انا اللي حطه؟ فواحد قال لهم انتوا هتتخانقوا وانتوا كنتوا بتبنوا الكعبة، حكموا واحد يدخل من باب الحرم، اللي يدخل حكموه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، الجو متوتر جدا، السلاح محطوط، الايدين فيها دماء، الوشوش باين عليها الغل الشديد، واذا بالنبي يتصرف فورا يحل المشكلة بطريقة تخليك تحس ان دي طريقته في الحياة بمنتهى السرعة، ما خدش وقت. ام قالع العباية بتاعته، ام فارد العباية بتاعته على الارض، ام واخد الحجر الاسود حطه جوه العباية، نادت قادة القبائل كل واحد يمسك طرف من العباية، شيلوا معايا العباية كله شايل، يلا نتحرك على الحجر الاسود. انت شايف اللقطة، شايف المشهد وهم بيتحركوا والناس كلها سمع كلامه وهو اصغر واحد فيهم وبيتحركوا، وصلوا عند الحجر الاسود. أتأذنون لي أن أضع الحجر مكانه؟ قالوا نعم. أترتضون أن أضع الحجر مكانه؟ نعم. أم حاطط الحجر صلى الله عليه وسلم مكانه؟ إيه ده، خلص الموضوع. كان بدء الوحي وأول لقاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشوف فيه سيدنا جبريل، وليه قال له اقرأ، والبداية اللي ابتدى بيها النبي صلى الله عليه وسلم، واختيار ربنا، وليه الضمة، فاكرين كل، وليه البداية بكلمة اقرأ؟ تعالوا نشوف اللقطات دي مع بعض من حلقة بدء الوحي، وبعدين نطلع بعدها فصل. وبعدين فجأة إذا بجبريل يظهر أمام النبي في صورته الملائكية، مش في صورة بشر، دي قوية قوي، يسد الأفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني وقال اقرأ، وكمان سؤال صعب النبي ما بيقراش، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني وضمني حتى بلغ مني الجهد، عرقت، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني وضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ماذا أقرأ؟ الموقف صعب، طب قولي أقرأ إيه؟ فأخذني وضمني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انطلق الملك، فرجع النبي يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني. تعالوا نقف شوية، أول حاجة ليه البداية قوية كده؟ لازم البداية تكون قوية، ده إحنا كلنا من أثره، ده احنا كلنا ابتدينا بسبب اليوم ده، كان لازم البداية تبقى قوية. يا محمد انت ستكون مسؤول عن البشرية كلها، انت مسؤول مش بس عن امتك، عن اصلاح الارض. يا محمد انت هتكون رسول الله، موضوع كبير جدا، فكان لازم البداية تبقى قوية جدا جدا جدا ليستعد النبي. بس في نفس الوقت مع البداية القوية تلت احضان، وكأن ده حقيقة الاسلام، بين قوة الرسالة وبين الروحانية، بين المادية وبين الروحانية، كأن الإسلام اتلخص في قوة والثلاث أحضان. طيب اقرأ، النبي ما بيقراش، وبعديها مش هيروح يتعلم القراءة، يبقى اقرأ مش معناه اللي احنا فاهمينه اقرأ ورا وقلم، اقرأ فوق المكتوب، اقرأ دون ورقة وقلم، اقرأ دون كتاب، اقرأ ما فوق المكتوب، لأن حيجي الناس بعد كده تتعلم وتقرأ وتكتب من قراءتك أنت اللي غير مكتوبة، هم حيقروا ويكتبوا. الله على الإعجاز، فهمتوا يعني إيه اقرأ؟ اقرأ يا محمد لخدمة الإنسان، المتشددين والمتطرفين احتكروا الدين علينا والإسلام ده للدنيا كلها، اقرأ لخدمة الإنسانية، مش للسيطرة على الإنسانية، مش لقهر الإنسانية، هي دي معنى اقرأ للإنسان. تعالوا نكمل بعد الفاصل. أول 6 أشهر في رسالة النبي، الحقيقة أول 6 أشهر في رسالة النبي كان في سمة أنا رددتها كتير وإحنا بنتكلم في الفترة الأولانية، هي صفات الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم، صفات الناس اللي ابتدوا الرسالة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأوائل، الصحابة اللي ابتدوا. وكنت دايما أقول جملة، يا ترى لو أنت كنت هناك كان اختارك ولا لا؟ يا ترى لو أنت كنت هناك كنت تبقى من الأوائل ولا لا؟ تعالوا نراجع اللقطات دي ونشوفها مع بعض. دلوقتي كم واحد أسلم؟ 30 رجل و13 امرأة. طيب ممكن أسأل سؤال، إيه الصفات اللي بتجمعهم؟ تعالوا كده نعمل تحليل لطيف في الحلقة النهاردة. كلهم أغلبهم شباب، 90% شباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثني الله فصدقني الشباب وكذبني الشيوخ. ملحوظة تانية على الناس، كلهم من طبقات المجتمع المختلفة، فيهم السادة، فيهم التجار، فيهم العبيد، فيهم رجالة، فيهم النساء، فيهم العرب، فيهم الأجانب اللي من الروم ومن الحبشة زي سيدنا بلال. عايز تقول إيه؟ من كل طبقات المجتمع. يعني إيه؟ ما حصلش احتكار على قبيلة معينة. ليه المتشددين بيحاولوا يحتكروا الدين لفئة معينة؟ ده مشكلة قريش، وسر إنها اتغلبت إنها كانت عنصرية لفئة معينة، وسر انتصار الإسلام إنه هو شعبي للناس كلها. يا متشددين، أنتوا عايزين تنزعوا سر انتصار الإسلام. الملحوظة الثالثة على الناس الأوائل، النبي صلى الله عليه وسلم ما حطهمش في قالب معين. يعني إيه في قالب؟ كل واحد يمارس حياته زي ما هو. لا، معنى رابع في أوائل الذين أسلموا، إيه هو؟ إيه الصفات اللي بتجمعهم؟ أصل أبو بكر والنبي كانوا بيختاروا. أصل يا جماعة، المرحلة دي دول الناس اللي حيقوم عليها الإسلام في الأوائل، ده لازم يكونوا ناس مميزة جدا جدا جدا. فالنبي وسيدنا أبو بكر بيختارهم بدقة. كلهم خيرين، كلهم مبادرين شخصيات، كلهم مستقلين ماديا. تخيل، حتى العبيد لهم حرف، كلهم متميزين. واللي مش متميز عنده استعداد للتميز زي سيدنا بلال، اول ما جات له الفرصه بقى مؤذن الرسول. كمان كان في تركيز في الحلقات الاولانيه، بالذات اول 6 أشهر في رساله النبي واول 3 سنين في رساله النبي، على فكره مهمه جدا، ان دعوه النبي لم تكن في شكل سري بالطريقه اللي الناس متخيلاها. وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلتقي بالصحابه في مكه، مش ممكن يكونوا بيلتقوا بشكل اللي الناس فاكراه ان هو سري، بشكل تنظيم سري وحاجات زي كده. تعالوا نراجع اللقطات دي مع بعض ونشوفها مع بعض ونكمل مع بعض. يا جماعة، كتير قوي من الفكر المتطرف قايم على ان مكة النبي عامل في السر وفي الخفاء وعاملين زي كده حاجة سرية، واتبنى عليها بقى ايه؟ ان هم يلا نخلي الشباب يدخل في عمل سري. اوعوا يا شباب تعملوا كده، النبي ما عملش كده. يا جماعة، واحدة واحدة معايا بالعقل، مكة دي كلها قد ايه عشان 30 واحد مسلمين ومحدش يعرف؟ يا جماعة، ده قرية في المنوفية، لو قلت كلمة سر الواحد تاني يوم القرية كلها بتعرف. دول 30 واحد مسلم في مكة، انت ازاي بتقول الكلام ده؟ النبي ما كانش عايز في اول 3 سنين يستفز قريش، يدخل في صدام معاهم، فكان بيختار المتميزين حتى لا يدخل في صدام. لكن مش معناه انه كان عامل تنظيم سري. تفرق كتير قوي قوي قوي. في فرق ان هو كان بيقول لهم مفيش داعي ان انتوا تجاهروا بالعبادة في وسط الحرم عشان ما ندخلش في صدام. دي مش اذا كان ده المقصود في السرية فده مفهوم تاني، معناه ان هو لا يريد الصدام لانه لا يريد العنف. وبين انها تتفهم لا، ده النبي كده ام عامل تنظيم سري، النبي ما عملش كده، الكلام ده مش صحيح، دعوة النبي ما كانش فيها الكلام ده. وبيضحك على الشباب ويروحوا ويضطروا وتكون النتيجة انه يفقد حياته ويفقد مستقبله على مفهوم خاطئ. النبي ما عملش كده، النبي عمل كل اللي عمله عشان يحمي بلده انها تدخل في صراع. دار الأرقم ابن أبي الأرقم كانت فكرة إبداعية من النبي صلى الله عليه وسلم، حمت الصحابة من الدخول في صدام مع قريش، لكن كمان كانت مركز تنوير. فاكرين الكلام اللي قلناه على دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ تعالوا نراجعها ونطلع بعديها فاصل. النبي يا جماعة إنسان مسؤول، النبي كبير، الكبار يحموا البلد إنها تتفكك والصغيرين يسخن الشباب لغاية ما يحصل صراع جوه البلد. لا، النبي يعمل كده، النبي يتصرف تصرف الإنسان المحب لوطنه المسؤول. فقرر إن هو يجمع الصحابة في بيت واحد منهم بفترات كتيرة علشان يحتويهم إن هم يدخلوا في صراع، يهديهم ويعلمهم الصبر وعدم الاحتكاك. بيت مين؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم. مين الأرقم ده؟ الأرقم ده شاب عنده 16 سنة من بني مخزوم، قبيلة سيدنا خالد بن الوليد. الأرقم من أوائل من أسلموا، حيتقابل الصحابة في بيته عشان النبي يعلمهم الهدوء ويستوعبهم. بيته فين؟ بيته جنب ورا جبل الصفا، يعني على أول تبة كده هتشوفوها في الخريطة بعد جبل الصفا على طول، بينه وبين الكعبة 300 متر. فإزاي الطيارات المتشددة بتقول دار الأرقم ابن أبي الأرقم ده كان مكان الاجتماع السري؟ يا جماعة، ده بينه وبين الكعبة 300 متر، عيب يا جماعة. يا جماعة ده في 50 صحابي بيتقابلوا في المكان ده، ده الأرقم ابن أبي الأرقم بيته جنب سادة قريش، ده من قبيلة بني مخزوم يعني في وسط قريش، إزاي ده مكان سري؟ الكلام ده غلط، الكلام ده مش صحيح، ده عند الصفا. وبعدين دي مكة كلها قد كده، ازاي 50 واحد هيتقابلوا وقريش كلها ما تعرفش هو يعني، وهيتقابلوا لمدة 10 سنين، 10 سنين النبي هيقابلهم في دار الأرقم ولا حدسة احتكاك واحدة. خلاص استوعبهم النبي لأنه إنسان كبير عظيم مسؤول. ومن ساعتها كل المسلمين صاروا أهدأ وأكثر تعاملا بصبر بس بإصرار على الرسالة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة والتسامح. تعالوا نكمل بعد الفاصل. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة سلام مش دعوة صدام. أبدا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلجأ للعنف على الإطلاق مع قريش، عمره ما دخل في صراع معاهم، بالعكس بدأ بأنذر عشيرتك الأقربين وانتهى بذهبوا فأنتم الطلقاء. تعالوا نشوف قريش بتأذي النبي والصحابة قد إيه، وتعالوا نشوف رفض العنف قد إيه، ونشوف مشهد طويل في حلقة الإيذاء والحلقات اللي حواليها. تعالوا نشوف اللقطات دي. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة، فجاء برضو عقبة بن أبي معيط دون، مات يوم غزوة أحد، المسلمين قتل يوم غزوة أحد، فأم جايب سلا جزور. عارفين يعني إيه سلا جزور؟ أمعاء جمل ميت، وأم رميها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيصلي، فما استطاع النبي أن يقوم لأن هيبقى جسمه كله الحاجات بتاعت الأمعاء دي هتنزل عليه، فظل ساجدا عشان حد يعدي من الصحابة. فجاءت السيدة فاطمة بنت النبي فرأت النبي كده فأزالت الوسخ عن ظهر النبي، فكمل صلاته وسلم، فطلع النبي لقاها بتبكي، فقال لا تبكي يا بني فإن الله ناصر أباك ومعز نبي. ما تبكيش، ده أنا ربنا هيكرمني. أي روح دي يا رسول الله؟ النبي حصل له عشاننا كده. ومع ذلك عمر ما النبي استخدم عقدة الاضطهاد والإزاء. يعني إيه عقدة الاضطهاد والإزاء؟ أصل في طيارات كتير دينية بتستخدمها دلوقتي، إحنا مضطهدين، إحنا مأذيين، عمره ما قال كده، عمره ما قال شفت الظلم الواقع علي، عمره ما سخن على قريش، عمره ما استخدم الصحابة يقول لهم طب حد يقتل أبو جهل، ما حصلش ابدا. ليه النبي يعمل كده في بلده؟ النبي كده النبي يلجا للعنف؟ النبي لا يؤمن بالعنف. طب من اللي بيؤمنوا بالعنف باسم النبي؟ النبي بريء منهم، مش ده مش ديننا. النبي ما عملش كده. جاء ابو جهل وخلى النبي واقف بيصلي عند الكعبه، وقام قالع العبايه بتاعته وبرمها ولفها على رقبه النبي والنبي بيصلي، وخنق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط النبي على ركبتيه، منع الاكسجين. طب هنعمل له ايه ده؟ طب ما يقوم حد من الصحابه يقتله؟ لا لا نؤمن بالعنف. كل ده حصل لك يا رسول الله عشاننا. وامتد الإزاء من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، كتير اتأذوا. بلال كلنا حافظين الكلمة لغاية النهاردة بعد 1400 سنة، وهو مرمي على الصحراء في درجة حرارة 50 والصخر على صدره، كلمة أحد أحد. أما بقى عائلة ياسر، ياسر وابنه عمار وأم عمار السيدة سمية، ثلاثة من العبيد لكن مقامهم أوه عالي قوي قوي قوي. الثلاثة اللي كان بيعذبهم بنفسه أبو جهل، هو اللي قائم على تعذيبهم، والنبي يمر عليهم ويقول لهم صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. أنا مش هقدر أرد على اللي بيتعمل فيكم بعنف، أنا ما أقدرش أستخدم العنف، دي مش رسالتي، أنا ما بستخدمش، ما عنديش ليكوا حل غير الصبر. طب يا رسول الله ما حد يطلع يقتل أبو جهل؟ لا. طب ما هو بيعمل، شايف بيعمل فينا إيه؟ لا إحنا ما بنعملش كده، إحنا رسالة لا تؤمن بالعنف. صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وفي وسط كل الإيذاء اللي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تجد إن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على عيلته قوي، وجدا حريص ان هو يجمعهم. ولما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين، كان النبي صلى الله عليه وسلم فرحان بها جدا، لانه معناها ان شاء الله عيلته تؤمن. فاكرين العزومه اللي عملها النبي لعيلته وازاي تعامل معاهم؟ تعالوا نشوف اللقطات دي ونختم بيها الحلقه النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. اكلوا، بس المره دي النبي مستعد بقى. قبل ما ابو لهب يفتح بقه كان النبي بدا، إني أحمد الله إليكم وأستعين وأستغفره. بعدين قال كلمة حلوة قوي، إن الرائد، الرائد يعني الرجل اللي بجد، إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، لو ضحكت على الناس كلها مش هضحك عليكم، والله إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. يا عيبتي ليكم أنتوا أساسا، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن عما تعملون. أما كلمات مؤثرة حتى لينا بشكل، فطلع أبو طالب. خلي بالكم الاقتداء ده مهم جدا. ليه؟ لأن النبي لوحده لو بني هاشم اللي هي عيلته وابو طالب هو يعني سيد بني هاشم لو حموه قريش ما تقربش منه، لأن نظام قبلي لو وقفوا جنبه يبقى اللهم لك الحمد بقى في حماية من بني هاشم. النبي محتاج دي ومحتاجهم يؤمنوا، هو عايز منهم حاجتين، الإيمان والحماية. فلما النبي قال الكلمتين دول أم أبو طالب اتكلم وقال له ما أحب إلينا معاونتك يا محمد، ده احنا نحب نعاونك وهؤلاء بني عمومتك، ولكنك ستجدني أسرعهم إليك معونة، فامض يا محمد فقل ما شئت فلا أزال أحوطك وأمنعك. أمنعك يعني أحميك. فأمرض أبو لهب، بس النبي فرح خد الحماية، فرد أبو لهب وقال هذه والله السوءة، السوءة يعني أسوأ حاجة في الدنيا، خذوا على يده قبل أن يأخذ غيركم. فأمراض أبو طالب والله لنحميه ونمنعه ما بقينا، وقالها بصيغة المجموع ما بقينا كل بني هاشم. فأمراض أبو لهب والله ما لكم بالعرب طاقة، العرب كلها هتقف ضده وأنا أول من يأخذ على يده. أعلن صراحة أنا عدو.